أحب أن أتكلم وأتعلم اللغة العربية. نعم، فهي لغتنا ولغة أهل الجنة، وبها نزل القرآن. يا سلام، أنا أحب اللغة العربية. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة القرآن كلم الرحمن، من يقرأه يلقى الرضوان. لغة القرآن كلم الرحمن، من يقرأه يلقى الرضوان. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة مستنة في أهل الجنة، لغة محكية في أهل السنة. لغة مستنة في أهل الجنة، لغة محكية في أهل السنة. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. يا لغة الضاد أحيي الأمجاد، وأعيد المجد إلى الأحفاد. يا لغة الضاد أحيي الأمجاد، وأعيد المجد إلى الأحفاد. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة عربية للناس هوية، أعطاها الله للخلق هدية. لغة الإسلام عبر الأيام بحروف عذبة، لغة الإسلام. لغة الإسلام عبر الأيام بحروف عذبة، لغة الإسلام. لغة الإسلام.